شفت النبي يعالي جبهة خر انفاس والتفت خاطب شيخص من بين الناس ناداه ناويلني دوا في وقيرطاس اكتب ويصي يلبي هين شالي الراس اكتب ويصي يلبي هين شالي الراس وللامه تحفظ كلمه عني النوماس فاسمعوا خصم الرسول يا ترى ماذا يقول فاسمعوا خصم الرسول يا ترى ماذا يقول تاركين نهج الأباد كل حي للممات كل حي للممات غاب بدر الأنبياء غاب بدر والله وبكت هكذا دور الحياة هكذا كل حي للممات كل حي اي والله يا كل حي للممات بعيون ما فارقها دمعي الإحساس شفت النبي يعالي جيبه اخر انفاس والتفت خاطب شيخص من بين الناس ناداه ناويلني دوا في وقيرطاس اكتب ويصي يلبيها ينشالي الراس وللأمة تحفظ كلمة عني النوماس فاسمعوا خصم الرسول يا ترى ماذا يقول فاسمعوا خصم الرسول يا ترى ماذا يقول تاركين نهج الأباد كل حي للممات كل حي كل ما شاء الله غاب بدر الأنبياء وبكت عين السماء وبكت غاب بدره غاب بدر هكذا دور الحياة هكذا كل حي الليل اي والله يا كل حي هذا الجوا اللي بيلغ من والي من شخص يمتازي بخبث أفعالي هذا الجواب اللي بيلغ من والي من شخص يمتازي بخبث أفعالي قال الرجل يهجر بكل ما قاله قال الرجل يهجر بكل ما قاله بهجي المقر راب للنبي أجاله هالشخص نالي من الشارع ما ناله لينق ما على رسولي وآلي منذ ذاك الانقسام فعلى الدين السلام منذ ذاك الانقسام فعلى الدين السلام قل لأشرار طغى كل حي الليل اي والله كل حي الليل ما غاب بدر الأنبياء غاب وبكت عين السماء ما شاء الله بالنشامة غاب وبكت هكذا دور الحياة هكذا كل حي الليل اي والله يا كل حي الليل خادم لخدام الحسين هذا الجواب اللي بيلغ من والي من شخص يمتاز بخبث افعالي قال الرجل يهجر بكل ما قالي بهج المقا راب للنبي آجالي هالشخص نالي من الشارع ما نالي انزلي النقمة على الرسول يؤالي منذ ذاك الانقسام أم فعل الدين السلام أم منذ ذاك الانقسام أم فعل الدين السلام قل لي أشرار طغى كل حي للمام يا عمي كل حي كل حي غاب بدر الأنبياء غاب وبكت الله يساعدك غاب بدر هكذا دور الحياة هكذا كل حي كل حي اي والله يا كل حي قال الرجل يهجوري وها يجي الماء هي اللي ذي هدمت فرحي الأمة هج الماء على السلام نزلت نقمة وتركت لي الهجمة ومنها بيدت منها وبيدت صدمة تبيع صدمة كاد أن يفني الجبال فعلوا أش ضحي الرجال كاد أن يفني الجبال فعلوا أيش ضحي الرجال جهلوا قول الهدى كل حي يلي الممات كل حي غاب بدر الأنبياء وبكت عين السماء يا شباب غاب غاب وبكت هكذا دور الحياة هكذا كل حي كل حي ما مات كل حي للمام آيت أول ظلي ما البيد أتبع دي المختار هجماوي ودفع بالحقد بابي الدار أول ظلي ما البيد أتبع دي المختار هجماوي ودفع بالحقد باب الدواء ما ننسى صرخة فاطمة وذيك النار يا زهراء ما ننسى صرخة فاطمة وذيك النار ولا ننسى محسين والضيلع والبسمار والنوب فاجئنا يا الزمان الغدار روانا بالمحراب دم ملكرار حيدرون لما أصيب شيبه أضحى خضيب حيدرون لما أصيب شيبه أضحى خضيب بالدماء السائلات كل حي كل حي كل حي غاب بدر الأنبياء غاب بدر وبكت عين السماء غاب هكذا دور الحياة هكذا كل حي للممات كل حي للممات كل حي يا أول ظلي ما البيد أتبع في المختار هجمة ودفع بالحقد باب الدار ما ننسى صرخة فاطمة وذيك النار ولا ننسى محسين والضيلع والبسمار والنوب فاجئنا الزمان الغدار روانا بيت محراب دم الكرار حيدرون لما أصيب شيبه أضحى خضيب حيدرون لما أصيب شيبه أضحى خضيب بالدماء السائلات كل حي للممات كل حي لل غاب بدر الأنبياء غاب وبكت عين السماء اي والله يا غاب بدر هكذا دور الحياة آت كل حي الليل قواك الله عمي كل حي آه قال الرجل يحجوري ومن ذاك اليوم لليوم تتواتر مصايب ويهموه للحسن ما ريحموه أجلا في القوم قطعوا بالأبغان شبل المسموم وبعد اهو النوب ده روع الغيري في المظلوم يا ابو عبد الله وادم ايجت متعطيشن سفك يدمو نجزوه بالطفوف مزقوه بالسيوف نجزوه بالطفوف مزقوه بالسيوف مرملين بالفلوات كل حي يلي الممات كل حي يا الناس لو مالين ريسو ليتغيدر ما كان صباوها الظلم عالعتر هلا وهالناس لو مالين ريسو ليتغيدر وما كان صباوها الظلم ما كان صباوها الظلم عالعترة اي والله ولو ما عيلي تخيض بيبده مطابرة ما كان شب لنقي طعب طفنا احري ولو ما كسر ظيل عيل بيته للزهرة أهلو ما كسر ظيل عيل بيته للزهرة أهما كان يبن هنهي شمبي طاف صدري أه جسمه عند البطاح أه رأسه فوق الرماح وجسمه عند البطاح اه رأسه فوق الرماح اه طاح مين فوق القناة كل حي احجي للممات كل حي كل حي غاب بدر الانبياء غاب بدر هلا هلا وبكت عينه وبكت غاب بدر الأنبياء غاب هكذا دور الحياة هكذا كل حي كل حي الليل اي والله يا كل حي يا الناس لو مايلين ريسو ليتغيدر والله ما كان صباوها الظلم عالعتر ضبها ضبها وهالناس لو ما عيل ريسو ليتغيدر اه ما كان صباوها الظلم عالعتر هلا بيك ولو ما عيلي والله لو ما عيلي تخيط ضابي بدم مطبري وما كان شب لنقي طعبي طفنا حري ولو ما كسر هلا لو ما كسر ظيل عيل بيته للزهرة يا زهرة اهلو ما كسر ظيل عيل بيته للزهرة وما كان يبن هنهي شمبي طاف صدري مأجور مأجور حبيبي بارك الله بيك من صدر ابراهيم صعدت زفرات كف المعالي اغمض عيونه ومات راح النبي وعقب اعتلت هالصرخات والناس يا ويلينا هلا والناس يا ويلينا عادي ويجع مبداه. بارك الله فيك. نحذن قيضة وما حيضر واحد يمه بس ابن عم الجعيان يكشف همه والهمة هرعت للساقي فالأمة وجنازة الحادي هاي وجنازة الحادي هاي ما واحد يتعناه من هل الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. نحذن قيضة وما حيضر واحد يمه هلا بس يبين ضف يديك بس يبين عم الجعيان يكشف همه والأمة هرعت للساقي فالأمة وجنازة الحادي هاي ما واحد وجنازة الحادي هاي ما واحد عناه هلا من هالصيحة ذن قطعت بتوت الظن وحداري بنفسه تولى أمر التدفين ومن هالصيحة ذن قطعت بتوت الظن حداري بنفسه تولى أمر التدفين سبع الشيدة ديبها الموصى ويرتجن بيوت الشرف والإحسان فقدني بي يبراه هلا بيك كرار جهز لي الرئيس للأجفة ما شاء الله كرار جهز لي الرئيس للأجفة ويبجف وسد جسمه بين التربان فوق الناعش دمعاته هلت غدران بيا عين شاف بيا عين والجثيته وراه غاب الشوعة عيلجان يزهر بسمه غاب الشوعة عيلجان يزهر بسمه ظلت املا كسيمة نوح وتنعى جسما ديفا وانديفا دين الله وياه والروح اصبح جبريل جبد السيمة ينعاه يوم الرسول اصعب وشد من كل يوم بمصاب جبرائيل محزون يحوم لا تلوم كل من تجري دم عتدموم مأجور مأجور حبيبي اسمعني جزاك الله خير الجزاء موفق لكل خير ان شاء الله الهي بغريب كربلاء الهي بغربة الحسين يا الله تقبل منا هذا القليل باحسن قبول يا الله الهي بمريض كربلاء زين العابدين يا رب عافي وشافي جميع المرضى يا الله الهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا جميعا يا الله اللهم فك قيد كل أسير خلص كل سجين اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم اكتبنا في سجل خدمة رسول الله يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اخواني ان شاء الله الحاضر يبلغ الغائب ان شاء الله بكره عندنا برنامج اللطم جزاكم الله خير الجزاء ختام المجلس هم المنبر وهم خادمكم اللطم جزاكم الله خير الجزاء صلوا على محمد وآل محمد